أولا أنه من النعي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، وهو الإخبار بموت الميت، إلا إذا كان الميت لم يدفن وأخبرنا بموته من أجل كثرة المصلين عليه، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجاشي في اليوم الذي مات فيه وأمر الناس فخرجوا فصلوا عليه، صلوا عليه. ثانيا أن هذا العمل من عمل الجاهلية، وقد نهينا عن التشبه بهم. ثالثا أنه نياحة، حيث يجتمع الناس إلى أهل الميت ويصنعون الطعام ويأكلون. رابعا أنه متضمن لمحرم، وهو الاستئجار في قراءة القرآن، فإن هذا عمل محرم، لأن القرآن لا تقع تلاوته إلا قربة لله، وما لا يقع إلا قربة لا صح أن تؤخذ عليه الأجرة. وأما انتفاع الميت بذلك فإنه لا ينتفع قطعا، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الميت ليعذب بما نيح عليه، فهو يعذب من هذا الصنيع، ولا ينتفع بالقراءة، قراءة المقرئ، لأن هذا المقرئ لا أجر له، قد استعجل أجره بما أخذ من الأجرة، فليس له في الآخرة من خلاق. وإذا لم يكن له أجر في الآخرة فإن الميت لا ينتفع بشيء. لذلك يجب أن ينبه الفاعلون لهذا الأمر، وأن يحذروا منه، وأن يعلموا أنه ليس فيه إلا إضاعة المال وإضاعة الأوقات والوقوع في السيئات، والعياذ بالله. نعم. الله. يعني كما نعلم أن الشرك أقسام، والخفي منها علاجه أن الواحد يقول اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أن يدعو اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه واستغفرك لما لا أعلمه. لكن الأكبر يا شيخ، يعني مثل الرجاء والخوف، أحيانا الواحد قد يلتبس عليه الأمر ولا يفرق بين الرجاء الشركي والرجاء الذي يعني مباح أو شيء، هل لكم أن تفصلون في هذا الموضوع بارك الله فيك؟ الرجاء الشركي هو رجاء العبادة، يعني الإنسان أن يرجو رجاء يتضمن التذلل والخضوع والاعتماد على المرجو اعتمادا كليا، وأن هذا المرجو بيده الأمر يفعل ما شاء، هذا هو الشرك. فإذا رجى الإنسان مخلوقا على هذا الوجه فهو شرك أكبر. أما رجاء الإنسان فيما يمكن حصوله منه بدون أن يتعلق القلب به تعلق ذل وخضوع فإنه لا بأس به، مثل أن تقول للشخص: أرجو أن تساعدني، أرجو أن تذهب إلى فلان تقول كذا وكذا، أرجو أن تفعل كذا وكذا، هذا ما في بأس، وليس من الشرك في شيء، لأن رجاء الإنسان لربه ليس كرجائه لغيره. رجاء الإنسان لله رجاء تذلل وخضوع واعتماد وإيمان بأنه قادر على ما يشاء، وهذا إذا صرفه الإنسان لغير الله كان مشركا شركا أكبر. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلى وقرأ سورة البقرة يعني لا يدخل الشيطان في بيتي. لا يدخل الشيطان في بيتي. إيش؟ لو قرأ سورة البقرة. نعم. في بيت. نعم. يعني لا يدخل الشيطان. نعم. طيب هل لو كان في شريط، حتى ولو كان في شريط. إيش؟ حتى ولو كان في شريط يعني. ولو كان في شريط صوت يعني شريط. إيه. لا صوت الشريط ليس بشيء. لا يفيد، لأنه ما يقال قرأ القرآن، يقال استمع إلى صوت قارئ سابق. ولهذا لو جعلنا هذا، لو سجلنا أذان مؤذن، فإذا جاء الوقت جعلناه في الميكروفون وخلناه يؤذن، هل يجزئ؟ لا يجزئ. ولو سجلنا خطبة الخطيب مثيرة، فلما جاء يوم الجمعة وضعنا هذا المسجل، هذا الشريط أمام الميكروفون، فقال المسجل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أذن المؤذن. ثم قام فخطب، هل تجزئ؟ لا تجزئ. لأن ليش؟ لأن هذا تسجيل صوت ماضي، كما أنك لو كتبت في ورقة، لو كتبت في ورقة أو وضعت المصحف في في في البيت، هل يجزي عن القراءة؟ لا يجزي. لا لا، ما هو صحيح، ما يقال قرئ سورة البقرة، يقال سمع صوت قارئ في هذا البيت. ها؟ لكن ما يهمها الشريط، هذا ليس يجي من من من, من الشريط مجرى الدم. خلاص خلاص، اعطي اللي بعده، ما في سؤال يمشي، اعطي اللي جنبك. يا شيخ السلام عليك، انا عندي سبيل من المجدد وهو قليل وهو نص قصير، هل يجوز لي احطه في مسجد؟ معك ورقة؟ شن؟ ورقة الوقفية معك؟ لا، من دون اتصال ظاهر من البيت، انا وانا وجدته ان شاء الله تجيبه اشوفه. شوف ان شاء الله. نعم، بعده خلنا نمشي. نعم يا شيخ. نعم، اللي بعد يا جماعة. أمي عندها مرض لأربع سنوات الحين وتوفيت. الله يعافينا وإياها. وتوفيت ولا صامت شهر رمضان الأخير هذا. إيه، أطعم عن كل يوم مسكين. الصاع لأربعة، لأربعة مساكين عن أربعة أيام، صاع الرزق. نعم. فضيلة الشيخ، العمال الأجنبية اليوم خاصة العمال الكافرة، لو إن الإنسان آنس من واحد من العمال آنس خير وانقرب من الإسلام، هل يجوز أن نعطيه من الزكاة على أنه من باب التألف ومن باب مؤلف قلوبهم أم لا يجوز؟ وما هي أفضل سبيل لدعوة هؤلاء الكفرة في نظركم؟ أفضل سبيل هؤلاء الكفرة الذين ساقهم الله إلى هذه البلاد فيعتبروا غنيمة فيما لو دعوناهم إلى الله عز وجل، ما هي أنسب وأعظم سبيل للدعوة إلى الله؟ نعم. أما الرجل المقبل على الإسلام والذي تعرف منه الرغبة في الإسلام، إذا رأيت أنك إذا أعطيته مالا ازدادت رغبته فأعطه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي المؤلفة قلوبهم يتألفهم على الإسلام. لكن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه لا يعطى إلا السيد المطاع في عشيرته، لأن إسلامه ينفع من وراءه، وأما الفرد فلا يعطى من التأليف. ولكن الصحيح أن الفرد يعطى لعموم الآية المؤلفة قلوبهم، ولأنه إذا كان يجوز أن نعطيه لسد حاجة جسمه فإعطاؤه لسد حاجة روحه من باب أولى، فالصحيح أنه يعطى. ولكن ينبغي للإنسان أن يبين له أولا ما يجب عليه في الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله في الإسلام من أجل أن يدخل على بصيرة، لأن بعضهم لا يظن أن الإسلام فيه هذه العبادات، فيدخل في الإسلام كأنه اسم من الأسماء، ثم إذا قيل له إن فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا يرتد والعياذ بالله، فيكون كفره الثاني أعظم من كفره الأول. أما كيف نعامل هؤلاء فإن لكل حال مقالا، منهم من نرى أن فيه إقبالا وليونة فهذا نعامله بكل ما يقتضيه تأليف القلب، بالدعوة، مثل البيت،